حليم لطيف خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إلى المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الحاجات اللي تسوى الدنيا يا عم الحاجات اللي بتعملها دلوقتي دي تسوى الدنيا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والله العظيم لا تحرك مرض المفهوم كتعجل يعني مرض المفهوم كتعجل يعني مرض المفهوم كتعجل والله العظيم نسيت مهم جمالك والقرآن اللي انت حمل الله يزيدك نعمتك اللهم صل على اللهم صل على لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه Oh,

سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا عم الله العظيم الفاتحة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون ختمت هذه الليلة بتلك التلاوة الكريمة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان باسم أسرة راحلنا الكريم وراحلتنا الكريمة باسم الأخ الحاج سيد المرزوقي نجل الراحلة الكريمة صاحبة ذكرى الأربعين وباسم آل المرزوقي أصحاب ذكرى الثانوية لراحلنا الكريم المعلم صلاح المرزوقي نتقدم بخالص الشكر لكم جميعا وللأخ الكريم المعلم